وقد أخذني ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على اعلموا أن الله أرضي أعدت للذين وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com